وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من السيئات. يبقى الصدقات عموما ان تبدوها لا مانع، وان تخفوها فهو خير لكم، لكن زكاة المال المفروضة قال لك ان اظهرها فلا حرج، بعدا بشرط ان يكون بعيدا عن الرياء وعن السمعة والتباهي والتفاخر والكلام إياه. إنما إذا كان ينفق ومخلص في إنفاقه ويعلم أن هذا حق لله وأنه حق الفقراء والمساكين وفي قلبه يبتغي مرضاة الله، فإن أنفق سرا فالحمد لله، وإن أنفق جهرا فالحمد لله. لكن احنا نقول إذا كان الأمر الحال يحتاج إلى الجهر فلا مانع، يحتاج الحالة اللي احنا فيها تحتاج إلى الإيه؟ إلى الجهر، يعني فيه تطوع فيه تبرع، في حالة تحتاج إلى مساعدة فالناس تتبرع يعني في أمام الناس يضع. والحمد لله يعني ربنا أوجد هذا الخلق عند أصحاب الإيه؟ السخاء والإنفاق. يعني تلاقي حتى لما يكون بيدفع بيطلع من جيبه كده ويعمل إيه؟ ويحط سره عشان يعني عايز يبعد عن موضوع الرياء، او عايز يستر نفسه، لان في واحد بيطلع 10، واحد بيطلع جنيه، واحد بيطلع 20، واحد طلع 100 جنيه، ففي واحد بيستر نفسه عشان هو جنيه مش عايز يطلع غيره. او ما عايز غير الجنيه، لا زي ما بقول لك هو عايز يخبى عشان ما حد يشوف الجنيه، لان مش عايز حد يشوف، لان ليه غرض اخر. إنما إذا كان فقير ليس له معه إلا الجنيه يبقى أنفق كل ما معه، يبقى كريم وكويس ابن حلال، يعني يبقى يعني موفق، يعني موفق إذا هو كارن جنيه كل ما معه أو الخمسة جنيه اللي معه كلها. والناس لهم طباع تختلف، ويحتاج إلى علم تصحيح النية ولاستحضار الإخلاص. لكن أنت ما تحرمش نفسك، اجعل شيئا سرا واجعل شيئا علانية عشان تجمع بالاثنين. وإذا كان علانية فقاوم في نفسك حب الظهور وحب السمعة وحب الصيت وحب الشهرة وحب الرياء، قاوم، لأن عايز مقاومة، دي أصعب حاجة عايز مقاومة، لأن كل واحد عايز الناس يقول عليه ده كويس. لكن الصدقة الخالصة العمل الخالص إن كان قليلا يكبر عند الله. أخلق قلبك يكفيك القليل من العمل. أما إذا كان العملية فيها رياء وسمعة لو أنفق ما في الأرض جميعا ولا يجيب حاجة، لو كان مثل جبل أحد حتى طالما رياء يوم القيامة يقول لي أنت عملت إيه؟ مش أنفقت، يقول لي يا ربي أنا ما خليتش وجه من وجوه الخير أنفقت فيه إلا وأنفقت فيه، فعلت ذلك ليقال جواد سخي كريم اذهبوا به إلى النار. ما وصلناش الموضوع ده، ما وصلش لربنا خالص، لن يصل لان ما سجلش في الحسنات، وبالتالي مش موجود في الصحيح. والملائكه يعني مش الملائكه ما واعيين برضه، عندهم وعي ربنا معلمهم، من الحاجه اللي مش خالصه لا تسجل. وقلنا ده اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، منهم اللي يقول انفقت وجوه الخير كلها يا رب افعلت ذلك ليقال جواد، الا فقد فيه اذهبوا به الى النار. يبقى وانفقوا ما رزقناهم ومما وانفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، يعني في جميع أحوالهم ينفقون. ولما تيجي آية البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بالليل والنهار سرا وعلانية، يدل لك على أنه مدمن تصدق، يعني في طبيعته كده أن يتصدق، ما يعديش عليه وقت الا بيتصدق، مش كل ليله وكل نهار، يعني بالليل ان ضرب منه بالليل بينفق، فلما يعني يجد ما ينفق ينفق في جميع احواله ينفق. لان البخيل لو طلب منه بالليل يقول لك نفكر شويه ان شاء الله ربنا سهل، وبعدين يروح يبيت يقول لي ادم ادي ما اديش ما فيه، يحسبها والله ان كان فلاح يقول لك الكيماوي العمال الزراعه المغريب الجرار تعرفيه، طب اقول لك اجلها شوي، ما دام اجلها انتهى الموضوع.

يبني جامع، يعمل مستشفى، يعمل معرفش ايه، يعمل عملات اعمال عظيمه، لانه حاسس انه عاش 20 30 40 سنه في فجور واجرام وبعيد عن الله. فساعه ما يرزق التوبه او يختم الصح تلاقيه يتبرع بايه؟ يقول لك عامه الاعمال والمشروعات الخيريه الكبيره بتبقى من هذا القبيل. تاب وحب يصلح الغلطه، ادرأ بالحسنة الايه؟ السيئة، فيقول لك أنا عملت كذا، بس بشرط أن يكون المال من حلال برضه. مش غسيل أموال، قلت لكم أنا ما أعرفش معناها إيه. يعني مش معناها يعني مش خاطر يبين الناس أن كويس يبقى هو يكسب من الحرام ويبني جامع، طب إيه الفايدة؟ إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، يكسب من الحرام ويبني مستشفى، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، أنت عاوز تعمل عمل خالص يبقى يعني لما تاب حسنت توبته فيدرأ بالحسنة السيئة. قال لك يعني هو هذا رأي الشيخ رحمة الله عليه الشعراوي، قال لك تجد معظم الأعمال الخيرية من ناس يعني كانوا قبل ذلك في طريق التيه والضلال، ولها وجهة نظر ثانية فيدرؤون بالحسنة السيئة. قال لك فيه واحد بيعمل سيئة ولو صغيرة بس هي مصر عليها بتتكرر منه كثير، اذا كان بيتكرر منك هذه السيئه كثير اعمل معها حسنه على طول، حسنه حسنه، لان انت مع لما بيعمل سيئه وبعدين مثلا يتصدق بمبلغ ولو حاجه صغيره، يعني لو كان مثلا نظره كل ما يشوف يعدي واحد كده يبص لها كده يقول له ادفعها بالايه؟ ادفع 5 جنيه مره في مره يقول لك انا مش هبص شغلان تتفضل خمسة بخمسة بخمسة كل يوم، لو انا ابص اليوم 50 مرة يبقى عاوزين 50 في 5 ب 250 جنيه، طب هجيب من فين يبقى ايه؟ لكن خلي بالك ان الحسنة اللي بيعملها بتعمل نور في القلب، لأن السيئة بتعمل نكتة سوداء، السيئة نكتة سوداء في القلب، والحسنة نور وبياض في القلب. فلما يعني يدفع الخمسة جنيه القلب يستنير، لو عدت له واحد سنة مش هيبص، طالما القلب استنار بنور الايمان لو مرت عليه واحد مش هيبص لها ثاني، يعني قلبه منور. هو اللي امتى هو ليه الواحد يبص؟ لان الشيطان يقول لي بص شوف متع متع عينيك. لما نور القلب نور بنور الايمان الشيطان ما يقدرش يخش، شيطان لص عليه لعنه الله، يدخل في الظلام، القلب الغفلان، القلب الغافل يخش يقول لي اعمل كذا يستجيب. انما اذا استنار القلب بنور الايمان الشيطان ليس له عليه سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا كان القلب متصل بالله يبقى في هذه الحالة يعني لا يفعل السيئة، لكن لو عملها وكان متكرر منه نقول له اعمل جنبها حسن. يا عم بلاش 5 جنيه، يقول لك أنا لسه شاب ومتخرج ومتعين تجيب 5 جنيه من فين؟ يقول ما تعملش 5 جنيه يعني، مش بصيت نظره اتوضى وصلي ركعتين. دي سهله. يعني الميه ما شاء الله الحمد لله متوفره، ما كانش بيتهم في الجامع، الجامع يبقى يروح يشوف مش عارف ايه، يعني يتوضى ويصلي. مجرد ما توضى وصلى يبقى معها السيئه. واتبع السيئه الحسنه تمحوها. يبقى لو توضى وصلى ركعتين يبقى كده ايه؟ مسح السيئه. ولو اعتاد انه كل ما تيجي السيئه اللي متكرره اللي مصر عليها ولا مش قادر يتوب منها، لو عمل بجوارها حسنه في كل مره هتلاقي نفسه قلبه يستنير، هيتوب من السيئه، يعان على التوب. في واحد مثلا يعني تحلو له الغيبه والنميمه او السب والشك، نقول له كل ما تسب تصدق، كل ما تسب توضى وصلي ركعتين. ده حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لما تغضب توضا، عشان الغضب يخلي واحد يخرج من طوره ويقول كلام مش كويس ويتصرف تصرفات غير سويه، فلما يتوضا يهدا والشيطان يطرد عليه لعنه الله. ويدرؤون بالحسنه السيئه. يقول ايضا النسفي رحمه الله واذا هربوا انابوا، يعني اذا بعد عن ربنا شويه يعمل ايه؟ يرجع. الانابه هي الحل. إذا حسيت بغفلة وما ما النهارده ما صليتش الفجر، ما حضرتش الصلاة الفجر، وبعدين يقول لك صحيت الساعة 5،